قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قالوا أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد عن حميد عن الأعرج عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد عن حميد نعم. عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا أبو ثابت حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سقع البيت من سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر رضي الله عنه إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا أبو عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس في تفسيره حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال قال عمر يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد قد كان عمر رضي الله عنه يرى الرأي فينزل به القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أصح من طريق ابن مردوي مع اعتضاد هذا بما تقدم والله أعلم. حسبك اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا الأخ أرجو توضيح الحد الأدنى في الاعتكاف، هل هو يوم وليلة أو أكثر أو أقل؟ يقول هل الاعتكاف الاعتكاف المشروع هو في عشر الأواخر من رمضان، إذا وفى الشهر فيكون عشرا وإذا كان ناقصا يكون تسعا، هذا هو الاعتكاف الذي يعني وردت النصوص في فضله وهو تابع لصيام رمضان تابع لزمان رمضان. أما أقله أي نعم فيوم وليلة، وقيل أقله ساعة والله أعلم. أرجو يا أخوانا أنه نكتفي بحصل. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فهذا أوثق وراء الإيمان. ما صحة هذا القول وهو أن المسجد النبوي يهجره الناس حتى أنه تصبح تجول فيه السباع في آخر الزمان. نعم ورد في أشراط الساعة أنه يهجر نعم وتجول فيه السباع، هذا في أشراط الساعة، وأشراط الساعة غيب لا ندري متى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، فكذلك أشراط الساعة لا نحدد وقتها بوقت معين، لأنها أي نعم لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول أنه حاليا سيقوم بعمرة ويريد أن يعتمر لوالدته، يقول يعني اعتمر لوالدته مباشرة بعد عمرة أو بعد أيام. نعم هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، واعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة، يعني ما كرر العمرة كما يفعله كثير من الناس، إذا قضى عمرته خرج إلى التنعيم وأتى بعمرة أخرى، فالخروج هنا غير مشروع. وقد قرر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وإذا كان العمرة الأخرى بسفرة أخرى مستقلة يعني عاد إلى المدينة أو عاد إلى بلده ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى فلا بأس أن يعتمر عنه أو عن من يريد أن يعتمر عنه من والديه أو غيرهم. يقول أريد إيش أن أخرج الزكاة، هل أقوم أقوم البضاعة بسعر البيع أم بسعر الشراء؟ لا بسعر البضاعة، بسعر المعروض في وقته، في الوقت الحالي في وقت الزكاة، قد يعني يكون سعر المعروض أكثر أو أقل، لكن يقيمه بسعر السوق. يقول كثيرا ما يقول الحافظ من كثير غريب أو غريب جدا، فهل يعني بذلك النكارة أو غرابة السند؟ قد يعني الأمرين، قد يعني الأمرين، غرابة السند وهو ما روى راو فقط، أو غرابة النص لأنه مخالف لرواية يعني أو مخالف لما صح من النصوص، والله أعلم. لكن هو فعلا قد يعني غرابة السند وقد يعني الغرابة في اللفظ، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات، بدءا من الآية ذات الرقم 25 بعد 100 إلى نهاية الآية ذات الرقم 28 بعد 100. نستهل الدرس بتلاوة لهذه الآيات الكريمات من سورة البقرة، يتلوها الشيخ أبو الفضل، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.